هات النبي ده طلب يا انا ده هات النبي ده طلب يا انا الله اكبر الله اكبر يا سلام الله اكبر جميل جميل والله الله اكبر خلاص امين على القران يا سلام الله اكبر ما شاء الله نعم نعم نعم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ايوه تكافر حتى زرتم المقابر الله سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون غيب اليقين مطير طبعا فهمت الكلام ايوه الله يرضى عليك ربنا يرضى عليك الله اكبر ثم لا تسألن